جاء في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث سهل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يلبى إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض ها هنا وها هنا من عن يمينه وشماله كلها تلبي. فالحاج يمضي ملبيا لبيك اللهم لبيك، والشجر والحجر والمدر كلها من جنباته تلبي، كلها من جنباته تلبي، الجبال والأشجار وكل ذلك يلبي عن يمين الحاج وعن يمينه حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها. ونحن وإن كنا لا نسمع تلبية الجبال ولا نسمع تلبية الأشجار، لكننا على يقين أنها تلبي، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه. والله قال في القرآن: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما. فإذا هذا الكون يسبح ويلبي ويردد مع تلبية الحاج، إذا هذه الكلمات ليست ألفاظ لا معنى لها أو كلمات لا مدلول لها، بل هي كلمات عظيمات جليلات قائمة على تحقيق الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، وفيها أيضا من براهين التوحيد ودلائله ما هو من أعظم ما يكون أثرا في تثبيت التوحيد وتقويته وتوسيع مساحته في القلوب وتثبيته في النفوس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.